بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من كلها وجعل لكم

ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وتلك الجنة لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم